بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من كتاب شرح أخلاق حملة القرآن، وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة ليوم لليلة الثاني من ربيع الآخر من عام 41 بعد 400 والألف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول لنا مع إخواننا في الجزائر في إذاعة التصفية والتربية بإشراف فضيلة الشيخ عبد المجيد النجمعة الجزائري حفظه الله، في الشرح والتعليق على كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ أبي بكر محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى، متوفى في العام 60 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب ابتداء أن أشير إلى المصنفات التي صنفت في فضائل القرآن، وجاء في طريات بعضها الإشارة كذلك إلى بعض أخلاق حملة القرآن. فمن أولى المصنفات التي صنفت في هذا الباب وهي الموضوع المتداول ومن أهمها كذلك كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 24 بعد مئتين. ويعني الطبعة أو الإبرازة التي يعني عليها المعول والتي نرى أنها من أفضل الطبعات هي نشرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، التي جاءت في مجلدين بتحقيق الأستاذ أحمد بن عبد الواحد الخياطي. نعم، وغير ذلك أذكر يعني المصنفات على ترتيب وفيات المصنفين: كتاب فضائل القرآن في داخل الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، توفي في العام 56 بعد المئتين. نعم، ثالثا كتاب فضائل القرآن وما جاء فيه من الفضل وفي كم يقرأ والسنة في ذلك. هذا تمام عنوان كتاب أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي رحمه الله، المتوفى في العام الأول بعد 300 في أول عام من القرن الرابع الهجري. وقد نشرته مكتبة الرشد في الرياض تحقيق الدكتور يوسف بن عثمان فضل الله جبريل. يعني هذه أشهر المصنفات المتداولة المطبوعة التي طبعت في فضائل القرآن وفي أخلاق حملته قبل الأجري. وأما ما جاء بعد الأجري مما طبع، وما تكلم على النسخ أو على المصنفات وقفت عليها، ولدي نسخة منها في مكتبتي الخاصة مما وقفت عليه بنفسي، قد يكون هناك أشياء أخرى لم أقف عليها، أو قد تكون هناك مصنفات لم تطبع بعد أو ما زالت في حيز المخطوطات. فمما طبع مما لدي كتاب فضائل القرآن الحافظ أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري المتوفى في العام 32 بعد الأربعمائة من الهجرة، والذي نشرته دار ابن حزم في العام 20 بعد الأربعمائة بتحقيق الدكتور أحمد بن فارس السلوم. وأحمد بن فارس السلوم هو الذي حقق أو أعاد نشر كتاب معرفة علوم الحديث الحاكم في نشرة جيدة كاملة، هي أدق من نشرته القديمة التي كانت نشرت من قبل. نعم، فهو له يعني تحقيقات إلى حد ما جيدة. الدكتور أحمد بن فارس السلوم منها تحقيقه الكتاب فضائل القرآن المستغفرين. طيب، كذلك هناك كتاب لمحات الأنوار ولمحات الأزهار ولي الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن. أعيد العنوان مرة أخرى، لمحات الأنوار ولمحات الأزهار ولي الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في ثواب قارئ القرآن. تصنيف محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي المتوفى في العام 19 بعد 600، والذي نشرته دار البشائر الإسلامية بتحقيق دكتور رفعت فوزي عبد المطلب. خامسا، تلقى مولد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن يحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في العام 95 بعد السنة، وأيضا طبع يعني عدة طبعات في مصر، وطبع من خلال مجموعة رسائل بن رجب، والذي له نشرتان أيضا منها نشرة دار الفروق الحديثة التي جمعت رسائل ابن رجب في يعني حوالي 5 مجلدات أو أكثر تقريبا على ما يحضرني له. وما سبق من المصنفات هي كلها مسندة من المصنفات السابقة التي قبل ابن رجب، هي كلها مصنفات مسندة بالإسناد. طيب، سادسا، ويعد من أشهر الكتب في هذا الباب ومن آخرها كتاب التبيان في أداب حملة القرآن لشارح الإمام المسلم الذي عرف بهذا الشرح، هو العلامة محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، متوفى في العام 76 بعد 600، وأيضا له عدة طبعات. أخيرا، مما وقفت عليه مؤخرا وحصلت على نسخة منه من إصدارات إخواننا أو من مصنفات علماء المغرب، كتاب القول الوجيز في قمع الزاري على حملة كتاب الله العزيز. القول الوجيز في قمع الزاري على حملة كتاب الله العزيز، تصنيف أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي المتوفى في العام 14 بعد 200 والألف، أي من المتأخرين، الذي نشره مركز نجيب ويه للمخطوطات وخدمة التراث بتحقيق دكتور أحمد بن عبد الكريم. وهذا الكتاب هو عبارة عن إجابة لأسئلة موجهة للمصنف حول من يزري أو يزدري بحفظتي وحملة كتاب الله. وفيه يعني فوائد طيبة، ومما ذكره في مقدمته هذا الكتاب من الأسئلة التي توجهت إليه، أنه ذكر قول هؤلاء الذين أزروا على حمل كتاب الله، ذكر قول شيخهم شيخ الجماعة أبي محمد عبد الله العبطي في ألفيات، حيث قال: أما الذين يقرؤون القرآن فإنهم على سبيل الشيطان. هكذا قال. وقال: كنت نكست عن إجابة سؤال الرسالة لما ظهر لي في خلال مسطوري من التعنت والإزراء على حملة كتاب الله والطعن عليهم ونسبتي من الفسوق والفجور أو الكفور والتعصب في ذلك. في نسخة الحسنية التعصب بقول الشيخ المذكور: ثم ماذا لي أذكر من عندي في ذلك بحسب الإمكان خروجا مما حرج به في سؤاله من التوسل وجلال العظيم إلى آخر ما قال. طيب، وأيضا هناك رسالة قط عليها في فضل حملة القرآن لتخريج العلامة شمس الدين محمد بن أحمد المقرئ الشهير بمزي، كما هي المجاميع العمرية هي صار مستقرة في المكتبة الظاهرية بدمشق، طبع الجزء الأول منها وهذا في الصفحة 7 بعد 7 من هذه الرسالة. طيب، كذلك أشار الدكتور أحمد بن فارس السلوم الذي تكلمنا عليه آنفا في تحقيقه على فضائل القرآن للمستغفري إلى مصنفات أخرى نقل منها المستغفري في كتابه وحفظ لنا روايات منها، هي في حيز المفقود أو لعل تكون في حيز المخطوط ولكن يعني لم تظهر إلى حيز الطبع. فمن هذه الكتب كما قال: من أمات العالمين في فضائل القرآن مما لم يطبع، ومنها ما نقل منه المستغفري. ذكر كتاب البرق اللامع والغيث الهامع في فضائل القرآن العظيم والفرقان الحكيم لأبي بكر محمد بن أحمد بن غساني، قال: لخص فيه زبدة ما في كتب فضائل القرآن العظيم وخواصها. نعم. وكتاب فضائل القرآن أبي سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم شيخ لأبي عمرو بن يحيى حدث عنه بأحاديث من كتاب فضائل القرآن في كتاب قوارع القرآن، وكتاب قوارع القرآن هذا طبع طبع نسخة عتيقة لعلها كانت في القرن الخامس الهجري أو منسوخة في القرن الخامس الهجري. كتاب قوارع القرآن، هو ما معنى قوارع القرآن؟ أي الآيات التي تقرع الجن، فجمع فيه مصنفه النصوص من الآيات والأحاديث التي تقرع الشياطين الجن الذين يؤذون بني آدم، فسماه بقوارع القرآن. طيب، وذكر أيضا كتاب فضائل القرآن لأبي ذر الهروي، قال هو مشهور، وذكر أنه وقعت روايته الغافقي. كذلك كتاب فضائل القرآن للقاضي أبي الحسن محمد بن علي ابن صخر الأزدي وأيضا وقعت روايته للغافقي اللي هو صاحب طيب. وأيضا هناك كتاب أعمال الجوارح في الأداب النفيسة والأخلاق الحميدة لابن جرير الطبري. قال طالع ابن عبد الواحد الغافقي نسخة منه كتبت في رجب سنة 33 و300 ولم يكمل منه إلى 3 أصحاب. ورواه عن ابن جرير بن معروف مفسر صاحب جامع البيان، رواه عنه أبو الطيب محمد بن سليمان من مصر في العام 35 بعد 300. وهنا ذكر أيضا كتاب فضائل القرآن أبي بكر ابن داود، هو ابن الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنة، ولده له صاحبه الحائية المشهورة حائية ابن أبي داود أبو بكر اسمه عبد الله، له أيضا كتاب فضائل القرآن. قال خرج منه السيلعي في تخريج أحاديث الكشاف، وذكره ابن النديم في الفهرست مع تفسير ابن أبي داود، وقال إن ابن أبي داود عمله لما عمل ابن جرير كتابه. حيثما كان معاصرا للإمام محمد بن جرير. طيب هذا جملة ما وقفت عليه فيما يتعلق بمصنفات فضائل القرآن وأخلاق حملته وما يتعلق بذلك من الملاحظ. فننتقل إلى الكلام على كتابنا وموضع الدرس. فأقول إن إن كتاب أخلاق حملة القرآن هو تصنيف الإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري، وغني عن التعليم، هو إمام معروف بجودة تصانيفه وبأهميتها، وقد كتب الله لها البقاء والقبول، منها كتاب هذا ومنها كتاب الشريعة الذي يعد من أمهات الكتب في الاعتقاد، من أمهات الكتب المسندة في الاعتقاد، وله عدة طبعات، وكذلك كتابه الفريد أخلاق العلماء. كتابه أخلاق العلماء الذي يعد أيضا من أفضل كتبه، هو يكمل أو يعني يتكامل مع كتاب أخلاق حملة القرآن الذي نحن نشرحه في هذه المجالس إن شاء الله. نعم. فكتاب أخلاق العلماء إنما هو كتاب عام، أخلاق العلماء عامة، وأما أخلاق حملة القرآن فخص به، خص فيه ما يتعلق بحفظ كتاب الله والذين يتلونه، وإلا يكون كلهم من العلماء، فهناك من يحفظ كتاب الله ليس من العلماء، وهذه معضلة عند العوام، يعني كثير من العامة يعتقدون أن حافظ القرآن عالم، نعم وعنده علم، عنده علم بما حفظه ممكن أي بطريقة التلاوة بأحكام التجويد يقوم بالقراءة، لكن لا يلزم ذلك أن يكون عالما في الحديث أو في التفسير أو يستمتع في مسائل الفقه، مسائل الاعتقاد، قد لا يحسن ذلك. فالعالم من أجل هذا فرق الأجري أو صنف هذين المصنفين، وكما سوف يأتي معنى في أخلاق حملة القرآن ما يتعلق بشيء من ذلك. فليس كل من حفظ كتاب الله يصير عالما، هذه نقطة مهمة، وليس كل من يحسن تلاوة كتاب الله بصوت حسن يصير عالما يستفتى كذلك. وترجمة الآجري يعني يطول الكلام فيها. وكالعادة أن شارح الكتاب في مجلسه الأول يشير إلى ترجمة للمصنف ولصنف الكتاب أو يوجز ترجمته، ولكني خالفت هذه العادة وأحببت أن أفرض مجالس خاصة لترجمة الآجري ثم تكون ملحقة بسلسلة الدروس هذه إن شاء الله، ولكني لعل أن أرجعها إلى آخر الشهر إلى أن أكون انتهيت من أعداد ترجمة مفصلة لهذا الإمام العالم، وهي ترجمة تكون ملحقة إن شاء الله بالتحقيق الذي أقوم به أو بتوثيق النص لكتاب أخلاق حملة القرآن. وقد انتهيت هذا العمل من جهة توثيق النص أو من جهة قراءة النص كما أو على حد تعبير العلامة الأديب محمود شاكر، حيث كان يكره كلمة التحقيق بكل مشتقاتها كما ذكر هذا في برنامجه لكتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، حيث ذكر في برنامج هذا الكتاب أنه يعني يكره كلمة التحقيق ولذلك لم يضعها على كتبه، إنما لعل وضعها مرة واحدة على أوائل تحقيقاته يعني هو كتاب المكافأة وحسن العقبة لابن الداية ثم لم يضعه بعد ذلك. فنحن يعني بغض النظر عن مسألة نطول الكلام فيها، لكن أقول أن يعني انتهيت بفضل الله بمساعدة بعض إخواني من طلاب العلم من مقابلة ومعارضة النسخ التي وقفت عليها والتي سوف تأتي الإشارة إليها الآن إن شاء الله من مخطوطات كتاب أخلاق حملة القرآن، وعلى هذه النسخة المقابلة المصححة سوف يكون معتمدنا إن شاء الله في شرح الكتاب. وقبل هذا أشير إلى الإبرازات السابقة التي طبعت الطبعات السابقة والتي يعني انتشرت في فترة ما، ولكنها كانها صارت ليست موجودة الآن أو قد تكون يعني ليست موجودة إلا عند من حصل عليها في وقتها، وهذه إحدى مصوغات إعادتي لتحقيق الكتاب مرة أخرى، عدم وجود نسخة محققة أو نسخة موثقة مصححة متداولة لهذا الكتاب الهام الذي يعد من أهم الكتب التي صنفت في أخلاق حملة القرآن. يعني أشهر الإبرازات السابقة والتي طلعت عليها ونقدتها من خلال توثيق نص الكتاب ثلاث إبرازات أو ثلاث طبعا. الأولى الإبرازة التي كانت تحقيق الدكتور غانم القدوري من جامعة تكريت في العراق، وقد حقق الكتاب على نسختين، نسخة برلين ونسخة راغب باشا، واتخذ نسخة راغب باشا التي في تركيا أصلا له. الثانية تحقيق الدكتور عبد العزيز القارئ من الجامعة الإسلامية والذي اتخذ نسخة الكواكب الضراري والتي يضمن مجموع أصلا له. النسخة الثالثة أو الإبرازة الثالثة التي تحقيق محمد عمرو عبد اللطيف المصري اللي كان يعني من المشتغلين بعلم الحديث في مصر والذي انتهج في آخر أو يعني لعل يعني قبل موتي لعله رجع كما قيل، ولكن هذا الذي اشترى عنه انتهج منهج ابن لباري، منهج حمزة ابن لباري، وإن كان يعني على دراية جيدة بعلم الحديث، وقد ذكره الشيخ الألباني في المواضع من أنه من المشتغلين بهذا العلم، وقد توفي نعم رحمه الله، ولكن نسخته تعد أسوأ الثلاث نسخ من جهة التحقيق النص، من جهة ضبط النص وتصحيحه، نظرا يعني أنه لم يعتني بهذا الباب جيدا، حتى أن العنوان الذي وضعه الكتاب خطأ، فأخطأ في العنوان فسموه أخلاق أهل القرآن، وهذا لم يرد في أي نسخة من النسخ الخطيئة، إنما هو المشهور أنه أخلاق حملة القرآن كما يعني ثبت في جل مخطوطات الكتاب، وفي كل من أشار إلى الكتاب من العلماء والمصنفين. وأما نسخة الدكتور غانم القدوري فقد تعتبر يعني في تقديري أفضل نسخة خرجت الكتاب، دكتور غانم القدوري حمد الذي هو في كلية التربية جامعة تكريت، وكان في كلية الشريعة جامعة بغداد سابقا. هذه النسخة هي يعني قد تكون أفضل نسخة، لكني كما قلت أنا ليس له وجود الآن، يعني كانت إبرازتها في العام التاسع بعد الأربعمائة والألف، أي الموافق للعام التاسع بعد الثمانين بعد التسعمائة والألف، سنة طويلة، يعني منذ أكثر من ثلاثين سنة طويلة. وتليها نسخة عبد العزيز القارئ يعني لحد ما، ولكنها أيضا ليست على المستوى المطلوب. وعند يعني نعم مقابلتي للنسخ الخطية بعد أن انتهيت من المقابلة والتصحيح وقفت على عدة مواطن كلا نسختين فيها سقط أو فيها أخطاء واضحة، يعني هذا يعني مما لا يخلو منه عمل، فكذلك قد يأتي بعدنا من يعني ينقض عملنا ويستخدمون أخطاء، ليس الإشكال في الأخطاء لكن الإشكال في أنه لا يعتمد من أول الأمر على الأصول الصحيحة والطرق السوية في التحقيق وإخراج النص. فأشير باختصار إلى النسخ الخطية التي وقفت عليها هذا الكتاب، والتي اعتمدت عليها مع بيان الأصل الذي اتخذته أصلا في تصحيح وتوثيق نص الكتاب. فأقول هناك نسخة هي لم يعتمد عليها كل من أخرج الكتاب سابقا، وهي نسخة محفوظة في مكتبة عاشر أفندي باسطنبول بتركيا، وهي نسخة نسخت بخط نسخ خط نسخ جميل واضح، نسخة واضحة كاملة يعني جاء إسناده في أولها، وهي نسخة مصححة كذلك، فعليها دائرة التصحيح المنقوطة بخلاف التصويبات التي على هامش النسخة. ومن ثم وجدت أن من أفضل النسخ بجانب أنه لم يتم إخراج الكتاب عليه من قبل، فاتخذتها أصلا وقابلت عليها وعارضت عليها النسخ الأخرى. نعم، والنسخ الأخرى من أهمها نسخة راغب باشا في تركيا، والتي اتخذها الدكتور غانم القدوري أصلا، وهي نسخة أيضا جيدة كاملة، يعني قد تقارب في جودة أو تقارب جودة نسخة عاشر أفندي، فهي يعني فهما متقاربتان. الأولى نسخة عاشر أفندي والتي اتخذتها أصلا، ثانية نسخة راغب باشا، ثالثا في الجودة أيضا على ترتيب الجودة نسخة برلين، ولكنه يعتريها نقص في أولها مما أفقدها شيئا من قيمتها، بجانب يعني وجود بعض المواطن التي فيها سقط أو نقص، ولكنها نسخة جيدة أيضا. نسخة جيدة فتأتي في المرتبة الثالثة. نعم، فينقصها الورقة الأولى من المخطوط. نعم، رابعا نسخة دار الكتب المصرية القومية، وأيضا نسخة كاملة لحد ما، ولكنها أيضا يعني فيها بعض الأغلاط تأتي في مرتبة متأخرة. خامسا نسخة أخرى بدار الكتب المصرية هي ضمن مجموعة فيه أخلاق العلماء كذلك. ثم سادسا وسابعا وثامنا أي نسخ الثلاث الأخيرة هي محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق، وكلها نسخ ناقصة يعني فيها نقص ليست كاملة، لذلك افتقدت قيمتها من جهة النقص الذي اعتراه. ويعني لا بأس أن أذكر سريعا الرموز التي اخترتها لهذه النسخ، لأنه قد نتعرض لذلك من خلال قراءة الكتاب، حيث سوف نقرأ كما قلت من النسخة المصححة التي قمت على تصحيحها وضبطها وتوثيق نصها بمقابلة النسخ المذكورة على نسخة عاشر أفندي التي تعرفها أصلا. نعم، فأولا نسخة راغب باشا رمزت لها بألف، نسخة راغب باشا رمزت لها بألف. إذا قلنا خلال التعليقات أشرنا إلى بعض الفروق ما بين هذه النسخ، إذا ذكرنا ألف يبقى المقصود بها نسخة راغب باشا. ثانيا نسخة نعم برلين رمزت لها بباء، طبعا نسخة عشر أفندي الأصل، نقول الأصل يعني اعتمدته أصلا، فأقصد ماذا نسخة عشر أفندي. طيب نعم، ثالثا نسخة دار الكتب المصرية الأولى رمزت لها بدال. رابعا النسخة الثانية من دار الكتب رمزت لها بشين التي ضمن مجموعة. خامسا نسخة الظاهرية الأولى رمزت لها بضاء واحد، وسادسا الظاهرية الثانية بضاء اثنين، وسابعا الظاهرية الثالثة بضاء ثلاثة. تمام، وكما ذكرت من خلال عملي يعني انتقدت نسختي القدوري عبد العزيز القاري، ولم التفت الى نسخة محمد عمرو عبد اللطيف، لاني كما قلت هي من جهة ضبط النص او تصحيح النص وتقويمه لا قيمة له، لكن يستفاد منها في التخريج الحديثي. نعم، ومن جهة التخريج الحديثي توسع يعني واحسن في بعض قام به، اما من جهة تصحيح النص تقويمه وتوثيقه فإنه لا قيمة له، فلا يلتفت إليها لكسرة ما فيها من نقل، ولم يعتمد أصولا صحيحة. يعني اعتمد على بعض النسخ التي أشرنا إليها، ولكنه لم يعتمد الأصول التي هي أصح النسخ. وأما نسخة القدوري كما ذكرت تعد أفضل ما خرج، وهي نسخة عبد العزيز القاري، يعني لذلك أنا نقدي لهاتين النسختين، ويعني ذكرت ما قد اعترى النسختين من سقط في بعض المواضع، ومن يعني تصحيف أو تحريف في بعض المواضع أيضا، وهذا كله مظنته إن شاء الله تجدونه في مقدمتي على توثيق وقراءة وتصحيح الكتاب كتاب أخلاق حفظ القرآن، ولعل خلال قراءتنا نشير إلى شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، يعني كنت أود أن نشرع في القراءة، نقرأ إسناد الأصل لنسخة عاشر أفندي، ومنه ننطلق في قراءة الكتاب، ولكن الوقت يعني قد يكفي الليلة في هذا المجلس، ونرجو هذا المجلس القادم إن شاء الله تعالى حتى لا نقطع الكلام. وأشير أخيرا إلى أني ما وقفت على شرح لهذا الكتاب من قبل، إنما قام به الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، ويعني لو كان شرحا مختصرا يعني طبع في يعني كتاب غلاف متوسط، وكما أشار أنه كان هذا عبارة عن مجالس ألقاها في المسجد النبوي في العام شهر رمضان من العام 35 بعد الأربع مئة والألف، وقد يعني نستفيد بعض الفوائد منه إن شاء الله تعالى خلال شرحنا. فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يجعل حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وأشكر في نهاية المجلس جهد الشيخ عبد المجيد جمع حفظه الله تعالى في إقامة هذا الدرس، وأشكره على حرصه على إقامته، مما يعني يدل على يعني تواضعه إن شاء الله، وعلى حرصه على نشر علم النافع، على خلاف ما يذكر من يذكر خلاف ذلك. نسأل الله أن يجمع كلمة السلفين وأن يصرف عنهم كيد المنافقين وكيد الكاذبين. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.